الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي معدنا على الجزء الأخير من قصتنا النهاردة والرعب كالعادة لشعوط. لو انت بتسمعنا في العربية من فضلك وطي صوت جدا يعني علشان أي صرخة مفاجأة أو حاجة ما تلخبطكش وحضرتك سايق. لو تسمعنا في البيت ياريت تسمعنا بالهيدفونز السماعتين على ودانك, يفضل النور يكون مطفي. لو بتسمعنا على يوتيوب أو حابب تسمعنا على يوتيوب هتلاقينا موجودين على youtube.com/radio9090 youtube.com/radio9090. لو عايز تدور على اي قصه من قصص الرعب هتكتب رعب كلام معلمين على يوتيوب هتلاقيه بالكامل. عايز تبعت قصه من كتابتك ابعتها لنا على صفحتي انا على الفيسبوك احمد يونس AHMAD بالاي احمد يونس YOUNES. من فضلك ابعتها لي في رسائل الصفحه والمسؤولين على الصفحه بيفلتروا القصص وبيبعتوها لنا وبنشوف ايه اللي ينفع منها يتقال. ولكن كالعادة الشرط انها تكون قصة من تأليف سعادتك مش مقتبسة مش متخدمة من مواقع او منتديات وخلافه. يلا بينا نبدأ. انهيت كلامي مع جورج بعد معرفة قصة والده مع ايفون. انا فاكر كويس ايفون ومش قادر انساها وما بنساهاش ولا عمري هنساها. سيدة عمارة الفزعة الاولى. اول حاجة فكرت قلت له انا عايز صورة ليها. قال لي انت ما شفتش؟ قلت له عاوز صورة ليها من فضلك. جاب لي صورة والصورة خيبت أمالي لأنها مش هي. مع التشابه سبحان الله في اسمها واسم الابن ولكن ما عرفش. قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له بص انا محتاج اروح العمارة ومحتاج اروح لأنيسة مدام أنيسة أو الست أنيسة زي ما انتوا بتقولوا لها لأن هي أكيد عندها شوية كلام. أنا عايز أكمل بس التحقيق الصحفي كله وينزل كامل. قال لي طبعا ما عنديش مانع موافق. قلت له بس أنا عندي حاجتين عاوز أعملهم. الحاجة الأولى أن أنا عاوز أقعد مع جدك لأن انت وعدتني أن جدك عنده كلام كتير ممكن يحكيه. ابتسم وقال لي يعني بس هو حسب المود لأن جدي بحالات. قلت له إن شاء الله المود يكون كويس. قال لي طيب إيه الحاجة التانية يا نادر؟ قلت له عاوز أدخل شقتكم أو الشقة اللي حصل فيها كل الأحداث اللي أنت حكيتها لي. تاني يوم الصبح لقيت جورج بيتكلم في الصالة وأنا في الأوضة وسمعه بيتكلم مع حد وعمال يقول له والله ده بني آدم كويس مش زي ما انت حضرتك فاهم ده صاحبي على فكرة. كنتش محتاج أفكر كتير لأن كده أدركت تماما أنه الحوار ده مع جده. واضح أن الجد متضايق ومش مرحب بوجودي. واضح أن المود بقى زي ما هو قال لي حسب المود واضح أن المود مش تمام. طيب تعريف سريع لمن لا يعرفني. أنا نادر فودة الصحفي المغامر المقامر الذي يبحث ويسعى وراء أبواب مغلقة أبواب لا يأتي من ورائها سوى اللعنات. أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. فضلت قاعد في أوضتي مستني جورج بقى يجي يقول لي تعالى جدي موجود تتكلم معاه. ودخل الأوضة ومبتسم وقال لي جدي جاي وعايز يدردش معاك زي ما انت طلبت. قلت له لا هو عايز يهزقني مش عايز يدردش معايا، لان انا سامع على فكرة اللي بيحصل برا. قال لي بقولك يا نادر بقى كبر دماغك، يعني ما مش عايز تاخد الكلمتين، خدهم بقى ومعهم كلمتين كده ممكن يضايقوك، بس هتاخد التحقيق اللي انت عاوزه. قلت له طيب يا اخويا طيب. خرجت لقيت راجل عجوز طبعا نظراته مش مريحة خالص، يعني نظرات كلها استغراب وكره وضيق كل حاجة، وعمال يتفحصني ويجيبني من فوق لتحت كده كأنه شايف حرامي قدامه مجرم. وقعدت فضل قاعد ساكت وانا قاعد ساكت، وبعدين ابص لجورج وهو يقول لي اتكلم قول حاجة انت قول. بدأت اتكلم وشرحت له انا جاي هنا بناء على طلب حفيد سعادتك، انا معرفش عنكو حاجة، هو اللي بعت لي فانا جيت، انا ما عنديش فضول ولا حاجة زي ما سمعتك بتتكلم لا لا انا مش بالشكل ده خالص، ولكن مفيش فايدة. هو قفل مني. القعدة معاه برضو للأسف لم تصفر عن أي حاجة، غير في الآخر أنه تحقيق عني مين تشتغل إيه أهلك بيشتغلوا إيه، وكأني رايح أتقدم لهم تقريبا العروس عندهم، بتشتغل في الصحافة بقالك قد إيه، الصحيفة اللي محدش يعرف عنها حاجة دي، وكلام بقى يعني زي الدبش. يعني الحوار انتهى بصوت جورج هو بيقول لي قوم يلا يا نادر علشان نفطر أنا وإنت. قلت له حضرتك مش هتفطر؟ قال لي سبقتكو. قلت له خلاص خلاص. قعدنا نفطر انا والاستاذ جورج وقلت له هو ده بقى جدك اللي هيقول ويحكي، والمره اللي فاتت حسستني كده يعني ان احنا هنخرج بحواديت واسرار. قال لي صدقني عنده اسرار فوق ما تتخيل، بس اصبر بس يمكن هي المقابله الاولى اللي سخيفه، يمكن لما تتقابله تاني. قلت له مش هنتقابل تاني انا عايز امشي. قال لي يا نادر اهدى بس ده راجل كبير وهيتعود عليك. قلت له مش هيتعود لاني مش هقعد، انا هروح دلوقتي الانيسة دي وننهي القصة دي بقى يعني النهاردة بالليل لازم اكون مشيت، المشوار طويل والسفر بياخد له 6-7 ساعات ويمكن اكتر بقى حسب لو لحقت قطر ولا سافرت في اتوبيس. ارجوك خلينا نخلص، انا جيت لك بناء على طلبك يا جورج. نظرة الإحباط على وشه كانت مش عارف يخبيها وقال لي خلاص اللي رايحك يا نادر اللي رايحك. بعد الظهر كنا واقفين قدام العمارة. لو قلت عن كم الذكريات اللي جت في بالي وأنا قدام العمارة دي، افتكرت كل حاجة. افتكرت عمارة الفزع بأدوارها بمغامراتي هناك بأنها كانت من بدايات شغلي. ياه ذكريات. دخلنا العمارة وبرغم اننا كنا في عز النهار لكنها كانت مقبضة وعتمة والرطوبة معششة في كل حتة فيها. طيب نبدأ الأول بشقة أنيسة دي وبعدين نبقى نروح على شقة يفون نفسها ولا؟ وقفنا قدام شقة أنيسة وخبطنا كتير جدا ولقيت جورج بيقول لي غالبا غالبا هي كده مش هتيجي غير بالليل. قلت له يعني ايه؟ قال لي هي بيها ليه اللي نعرفه ان ليها أخ بتروح له كل مدة كده تقعد عنده طول اليوم وترجع آخر النهار أو ساعات ترجع بالليل. قلت له اه يعني انت مش متوقع ان انا هفضل قاعد لحد ما هي تيجي وبات تاني، ريح نفسك انسى انا همشي. قال لي مش انت قايل هنطلع الشقه عندنا نبص نروح الاثنين، تعال نروح دي ويمكن على ما نخلص تكون هي جت. طلعنا فوق شقه 4 مكتوب عليها شقه استاذ على حد ذاكرتي سامي نخله، وفعلا طلعنا. خرج جورج المفاتيح من جيبه وفتح الشقة ودخل، ودخلت وراه. نور الصالة وهو داخل بدأت أتخيل كل اللي حكاهولي عن البيت ده وأنا بتجول وراه في الصالة. بدأ يقول لي هنا بابا كان قاعد لما بيحكي لي إنها جت وماما عملت كذا وهنا، ولسه بيتكلم. أنا ما كنتش مركز معاه قوي لأن أنا اللي هو حكانا حفظه، فأنا عمال أنا أربط الأحداث بقصة الشقة بالتفاصيل اللي أنا شايفها. حناش نتكلم أو ملحقش يحكي كتير لأنه موبايله رن، ففتح الموبايل وبعدين لقيته عمل طيب خلاص أنا آسف، وقام فاتح السبيكر بتاع التليفون. سمعت بقى كمية زعيق وشتايم في التليفون، جده للأسف بيكلمه بيهزقه. قلت رحتوا فين وطلعتوا الشقة ازاي؟ قال له لا لا احنا ما طلعناش الشقة ولا حاجة، احنا جايين في الطريق اهو. قال له ماليش دعوة، انا مش عايز اشوف خلقته تاني، تيجي تروح حالا انت. طيب خلاص خلاص يا جدي انا جاي. نادر احنا لازم نمشي، انت زي ما انت شايف جدي يعني واضح انه قفل منك، كان مش طايقك لاف لله كده. قلت له لا مش هينفع، اديني فرصه. طيب انا عايز اصور كذا حاجه، اكتب كذا حاجه، اسجل كذا حاجه عن الشقه وبعد كده ننزل. قال لي لا مش هينفع، لو استنيت شويه هتلاقيه جاي. قلت له وانا مش همشي. قال لي طب بقول لك ايه، خد المفتاح اهو، خلص وحصلني، وانا هقول اي حاجه وان انت اتاخرت بسببها ولما تيجي هنتصرف. قلت له لا هو انا مش هتاخر وغالبا مش هاجي لان هو مش طايقني ولا عايز يشوف شكلي، فما تقلقش روح وانا هتصرف، يعني هكلمك تبقى تاخد المفتاح بعد ما اخلص. بالمناسبه انا اشتريت كاميرا جديده، مش عارف قلت لكم ولا لا، بقى معايا كاميرا بصور بيها وصراحه فرحان بيها الحقيقه، بحب اشاركه في الحاجات الجديده اللي انا بجيبها. خدت المفتاح ونزل هو وطلعت الكاسيت بتاعي والكاميرا الجديدة وبدأت أسجل مواصفات الشقة. نفس ستايل شقة إيفون القديمة، بنفس الـ الـ الـ النرجسية ونشر صورها الكتير في الشقة، يعني نفس الفكر، بس الصور مش هي، مش عارف إزاي بس مش هي، أنا ما بنساهاش أبداً. عمال اتجول يمين شمال يمين شمال. زي ما انتوا سمعتوا اسمي، سمعتوا بيتنادى عليه بهمس، وبدأ نور الصالة زي ما يكون كده ايه يترعش لما يعني يكون النور كهربا بتفكر انها تتقطع. يعني حسيت ان البيت بيقول لي امشي، انت ضيف غير مرغوب فيه. كملت جولتي في البيت وتجاهلت اللي حصل. وصلت الاوضه، فتحت بابها ونورت النور، فهمت كده من شكل الاوضه انها اوضه جورج. بدات اصور فيها واسجل بياناتي. اوضه عاديه ما فيهاش حاجه مريبه. الحاجه المريبه زي ايه، في اماكن كده بتحس بحراره عاليه، تحس بالحضور زي ما بيقولوا فيها، ما كنتش حاسس بحاجه من الحاجات دي. سبتها وخرجت ورحت ناحيه اوضه تانية، واللي من المؤكد مؤكد انها دي اوضه الوالد والوالده. مديت ايدي بفتح مقبض الباب وبزقه، الباب اتزق من جوه واتقفل. تاني مسكت مقبض الباب واتكرر الموضوع تاني، هو مش حد بيزقه يعني، بفتحه والمدة وهلة كده ويترزع تاني. لكن اخر مرة وانا بفتحه حسيت ان في حد فعلا بيزق الباب من جوه وزقه بعنف. في الحالات اللي زي كده بحكم الشغلانة أنا عارف بيتعمل إيه، بتخبط على الباب الاستئذان. لو كان هم عمار البيت أو عمار البيت يبقى هو الاستئذان. ومديت ايدي فتحت الباب. الباب اتفتح وفضل فعلا مفتوح وما تكررش اللي حصل تاني. مديت ايدي نورت نور الأوضة وبدأت ابص يميني وشمالي. هنا ده الحمام اللي كان بيحكي لي عليه، وده الكومودينو، ودي التسريحة اللي كانت بتسرح قدامها. ايوه كده التفاصيل صح. الكلام ده انا مش بقوله ليك، ده انا بسجل كمان على الكاسيت بتاعي اللي بيحصل وبصور بالكاميرا بتاعتي. هي زي ما وصفها بالظبط، وده لو يعني يخلينا نطمن ان الموضوع ما فيهوش كذب. من ضمن الصور اللي كنت بصورها صورت التسريحة وانا بضرب فلاش الموبايل في المراية. شفت مع ضوء الفلاش في المراية حد واقف. ايوه واقف ورايا. بصيت بسرعة ملقتش حاجة. بصيت في الصورة لقيت فعلا اخر صورة انا واقف قدام المراية وانعكاس الفلاش على المراية منور، مش مبين ملامحي خالص، بس باين ورايا واحدة ست لابسة اسود واقفة ضم ايديها كده جنبها وبس واقفة. حاولت ازوم على الصورة عشان اشوف ملامح وشها، مش باينة، الصورة بتفكسل لما بزوم فمش عارف اشوف الملامح، بس في حد كان واقف في الصورة فعلا. هل هي دي إيفون والدة جورج؟ ما أنا برضو مش عارف أحدد. بدأت أحس إن هو كده زي ما بيقولوا كده الزيارة دي هتيجي بنتيجة. اتأكدت على من الكاسيت انه بيسجل، ده كان يهمني جدا ان اتأكد ان الكاسيت بيسجل، وبدأت امشي ورا مصدر الصوت. الغنى كان جاي من الحمام. مديت ايدي فتحت باب الحمام، نورت النور، مفيش اي حاجة. فعلا مفيش حاجة، لكن وانا في الحمام باب الأوضة الرئيسي اترزع واتقفل. لسه هتحرك علشان اروحه، باب الحمام نفسه اتقفل. مديت ايدي حاول افتحه كذا مرة مفيش فايدة، وبدأت اسمع صوت الاغنية، بس الاغنية المرة دي جاي من صوتها جاي من برا الحمام، يعني كنت برا سمعها جاي من جوه، دخلت جوه الاغنية صوتها جاي من برا. حاولت افتح الباب بكذا طريقة مفيش فايدة، لحد ما لقيت في ركن في الحمام حديدة، معرفش دي بتاعت ايه ولا تبع ايه، خدتها ونزلت على مقبض الباب خبط خبط جامد علشان اكسره. لكن بدأت أسمع الصوت ده موجود معايا في الحمام. الصوت كان بيقرب. قرب من ودني لدرجة ان انا حسيت ان الصوت ده حد واقف ورايا. بمنتهى الهدوء حطيت الكاسيت في الارض والشنطة وحاولت امسك المقبض بتاع الباب كده بالراحة افتحه وخايف ابص ورايا. كالعادة لازم في المواقف اللي زي كده النور يقطع. مديت ايدي بالراحة في الشنطة طلع الكشاف ملقيتوش. مديت ايدي في جيبي علشان اطلع الموبايل وقع مني في الارض. وطيت وبدأت الدنيا ضلمة احسس بايدي على الارض علشان ادور على الموبايل لكني مش لاقيه. لقيت الكاسيت بس الموبايل مش لاقيه خالص. لكن ايدي مسكت ايد. ايد وغرست ضوافرها في ايدي. شديت ايدي لكن الايد فضلت ماسكه في ايدي. بدات اهز ايدي بسرعه علشان الكف او الحاجه القبض على ايدي سواء ايد او حاجه تانية تسيبني. فضلت اهز ايدي كتير جدا مره واثنين وثلاثه لحد ما فعلا ثابت ايدي. قمت وقفت سندت ظهري على باب الحمام وبدات اسمع اسمي تاني بيتنادى عليه بنفس الطريقه الهمس مجرد انه بيتكرر. صوت جاي من قدامي ومن ورايا انا مش شايف حاجه، هو ضلمه عتمه لكن صوت ستاره البانيو اللي جنبي كان واضح قوي ان في حاجه بتتحرك فيه او حاجه بتنكش في البانيو او حاجه، لو التشبيه معرفتش اقول التشبيه والتعبير مخنيش، حاجه صغيره بتحاول تطلع على الستاره اللي بتبقى عامله زي المشمع وبتتزحلق وبتقع وبتحاول تطلع تاني وبتتزحلق وبتقع. انا محتاج اشوف، لكني في لحظه افتكرت حاجه مهمه جدا. افتكرت ان انا معايا الكاميرا، ولما حطيت ايدي على الارض ولقيت الكاسيت كانت موجوده. الكاميرا دي ممكن بالفلاش بتاعها اشوف. بدات انور الفلاش كتير جدا جدا جدا ورا بعضه على قد ما اقدر، يمين شمال، عمال بكرر صوت النور الفلاش كتير جدا. لقيت في آخر الحمام مع نور الفلاش نفس الست اللي شفتها، فاكرها كويس في المراية. كانت واقفة ومع تكرار الفلاش كانت بتقرب أكتر وأكتر وأكتر وأكتر لحد ما في لحظة بقيت في وشي. في وشي حسيت ان في حاجة مسكتني من كتافي الاتنين وكهربا مسكت في جسمي ورعشة انتابت كل حتة في جسمي وحاجة زي هوا متلج مجهول المصدر، زي ما يكون في حد فتح باب وهوا جابني من فوق لتحت. هوا بارد. كنت عايز اعمل فلاش اكتر من كده لكني خفت. وكانت آخر مرة أعمل الفلاش وشفتها وش عجوز، واحدة عجوزة غاضبة واقفة وشها في وشي وما بتعملش حاجة. مع مرة كمان من الفلاش ملقتهاش. اختفت، ومع اختفائها لقيت باب الحمام لوحده بيتفتح طلعت الأوضة وبدأت أعيد نفس الحيلة الفلاش. شفت على السرير مع نور الفلاش راجل قاعد آسف هو نايم على السرير وفي واحدة ست قاعدة عند طرف السرير، وشفت طفلة واقفة على الكومودينو وبدأت تنزل للسرير وتزحف على جسم الراجل اللي نايم ده، وهو نايم على ظهره وهي بتزحف في هدوء شديد جدا، وجات عند صدره وركزت بركبها على صدره وبإيديها الاتنين بدأت تضغط جدا، وبتضغط بإيديها وبركبها على صدر الراجل ده، وبدأت بعد كده تمد إيديها على رقبته وتخنق فيه وهو مستسلم تماما. وكل ده أنا بشوفه بنور الفلاش المتتالي اللي أنا بشغله، وبدأ شعرها الأسود الطويل يتحرك زي الأفعى ويلف حوالين جسمه ويحوطه. بدأ الراجل في اللحظة دي جسمه يتشنج ويترعش، وبدأت رجليه تترعش رعشات سريعة جدا، والست قامت وقفت وبدأت تشاور بإيديها بحركات مش مفهومة لكن أكيد كان ليها معنى. لكن في اللحظة دي نور الفلاش سكت، وده معناه إن البطارية كده خلصت. حاولت مرة واتنين لكن مفيش فايدة. برق ورعد والصوت والإضاءة نورت نور الأوضة كله علشان ألاقيها تاني واقفة في وشي. اللي فاكر كويس انها قالت لي امشي من هنا يا مجنون او يا ملعون، فاكر كويس. في اللحظة دي باب الأوضة اتفتح بمنتهى العنف ونور الأوضة نور عادي جدا ونور البيت نور. بصيت ورايا لا لقيت اي حد ولا شفت اي حد في الأوضة. خرجت بسرعة من الأوضة ونور البيت بدأ يترعش وانا بجري. طول ما انا بجري في الطرق او في اي حتة النور بيترعش ورايا في كل مكان، صوت رزع وخبط في كل حتة وكأن البيت كله اعلن غضبه ان انا موجود. فتحت باب الشقة وخرجت والباب اترزع ورايا بمنتهى العنف. وقفت بره بص على الشقة او على باب الشقة تحديدا وانا كده موقن ومصدق كل كلمة جورج قالها. انا مش هكدب عليكم، انا ما بقتش بخاف او بترعب بالشكل القديم زي ما بيقولوا عليها بالبلدي كده، ممكن تكون جدتي نحست. لكن اللحظات اللي بتشوف فيها الارواح او الاشباح او الجن وجها لوجه هي اللحظات اللي بتاخد من عمرك كتير قوي، اللي بتحس فيها ان شعر راسك كله واقف، وتحس فيها ان انت ببرد غريب، تحس انت نفسك بيتقطع، وان الموت اقرب ما يكون ليك في اللحظة دي. نزلت على السلم، وانا نازل شفت واحدة طالعة على السلم، طالعة بالراحة. اكيد هي، اكيد لقيتني لإرادين بقولها ست انيسة صح؟ بصت لي مستغرب وقالت لي نعم ايوه. طب انا عملت ايه؟ ما لقيتش حاجه ارد عليها بيها، كملت النزول على السلم وما ردتش عليها. لقيتها بتنادي يا ابني في ايه يا ابني يا ابني انت، انا انيسه تعالى خير. بصراحه مشيت. رجعت البيت جورج لقيته قاعد هو وجده. جد جورج بص وقال له عملتها عملتها يا استاذ؟ قال له ما هو يا جدي اللي كان لازم يشوف بعينه علشان يصدق، وعشان لما يكتب حاجة زي كده يكون مصدق هو شاف كل حاجة، وهو مش هيصدق غير لو شاف، ودي عادته وانا عارفه كويس. الجد بدأ يتكلم قال لي يا ابني انا قلت له يقولك يا ابني الشقة دي لحد دلوقتي مسكونة، لا قادرين نأجرها ولا قادرين نخلص منها ولا قادرين حتى ندخلها، شفت كل حاجة؟ شفت بعينك؟ اطمنت؟ رماك فيها وجه؟ خد بعضك كده بالذوق وروح، لو سبتك المرة دي مش هتسيبك تاني. صدقني انا عارفها كويس وعندي عنها حكايات كتير قوي. قلت له طب احكيلي، قال لي ما بحكيش حاجة. امشي لو عايز تكمل شغلك، امشي، ما تفتكرش انها لو سبتك المرة دي هتسيبك تاني، هقولها لك. قلت له بس هي سبت. قال لي خلاص براحتك بقى. حسيت ان انا عايز ادخل الطين. وانا داخل سمعهم بيتكلموا، وسمع جد جورج عمال يزعق له هنعمل فيه ايه لو مات؟ هتبقى تبلغ اهله تقول لهم ان انت اللي موتته، ولا هنقول ايه؟ واضح ان هما بيتكلموا ان الشقه دي اللي بيدخلها بيموت فعلا، بس انا ما موتش. بقيت احس ان الجن والعفاريت وخلافه بيستمتعوا بحالة ان انا اوصل المعلومات عنهم، ما لهمش مصلحة في اني اموت، لكن ليهم مصلحة ان انا انقل على لسانهم اللي بيعملوه او بيقولوه. دخلت الاوضة وبدأت اطلع الحاجات اللي في الشنطة، الكاميرا والتسجيل والموبايل. يا خبر اسود، انا ما جبتش الموبايل، انا سبته في الحمام هناك. فتحت الكاميرا وبدأت أفتح الصور كلها، أقلب صورة في التانية في التالتة في الرابعة. فين كمية الصور اللي صورتها بالفلاش؟ هي فين؟ كل الصور بدون استثناء بيضة، ما فيهاش غير نقطة سودة بيختلف مكانها من صورة للتانية. ولما بجري الصور بعد ورا بعضها كتير، النقطة السودة عمالة تتحرك ما بين يمين الصورة لشمال الصورة. وده معنى إيه؟ معرفش، لكن أنا ليا واحد صاحبي يعرف، لما أنزل القاهرة أسأله، بيفهم في موضوع الصور والتحميض بتاع زمان والكاميرات الديجيتال والحاجات دي. لكن كلمة جد جورج معلقة في راسي، مش هتسيبك لو جيت تاني. وإيه موضوع النقطة السوداء اللي بتتحرك من صورة للتانية؟ وفين اللي أنا شفته؟ مش طالع في الصور ليه؟ وانا فرحان بالكاميرا الجديده اللي شاريها وقلت هتساعدني. انا شفت وصورت كل اللي حصل، هي دي الكاميرا اللي هتوثق كل حاجه. واضح ان مفيش نصيب. قلبت بسرعه شريط الكاسيت وبدات اسمع واجري فيه، لقيته متسجل عليه حاجات كتير من اللي انا سجلته. معنى ان انا بقول حاجات كتير يعني في حاجات برضو مش موجودة. لكن الاهم بالنسبة لي الاغنية متسجلة بنفس صوتها. في عز تركيزي وفي الشغل، وان انا مطلع كشكول وقلم وبكتب حاجات ملاحظات قبل ما انسى الحاجات اللي اتسجلت وما اتسجلتش، لقيت باب الاوضة بيخبط. فتحت لقيت جورج بقول له خير، هتوديني فين تاني؟ اتفقت انت وجدك عليا تعملوا فيا ايه؟ قال لي انا ما اتفقتش نادر على حاجة، انا وديتك ان انت تشوف وكنت هفضل موجود معاك، هو اللي اتصل وهزقني. انا يعني ما اعتقدش ان انت اللي انت شفته حاجة غريبة عليك يعني. قلت له معاك حق، انت عايز ايه؟ قال لي اطلع، في حد عايزك بره. قلت له حد عايزني انا عندكو؟ قال لي اه اطلع. قلت له مين يعني؟ قال لي اطلع شوف بنفسك. طلعت الصالة لقيت جد جورج قاعد ومعاه أنيسة، ولقيته بيشاور لي بيقول لي تعالى تعالى. واضح ان هما اتكلموا مع بعض، وواضح ان هو لطف الدنيا، فلقيتها مبتسمة وقامت سلمت عليها وقالت لي هو انت جريت ليه يا ابني؟ هو انا بخوف؟ قلت لا قالت لي الواد جورج قال لك عني ايه؟ قول لي بس قول لي، هو فاكرني زي امه ولا ايه؟ قلت لها لا والله انا بس يعني كنت قلقان وانا نازل. قالت لي كنت بتعمل في شقتها ايه؟ يا ابني ابعد عن الشقه دي، انا لحد دلوقتي بسمع حاجات بتحصل في الشقه دي للحظه دي حالا. قلت لها طيب انا لو اتكلمت معاكي هتحكي لي ولا مش هتحبي؟ قالت لي لا احكي لك. ما احكيلكش ليه؟ قلت لها طيب انا هدخل جوه وارجع على طول. دخلت بسرعه جبت الكاسيت وورق الكشكول بتاعي وقلم، قلت لها انا محتاج ضروري امشي اسافر، ممكن حضرتك تحكي لي كل اللي حصل عايز اقولها بالتفصيل وخايف لا تطول، وعايز اقولها بإيجاز وخايف لما تحكيش كله، فقلت لها احكي لي وخلاص، انا عايز اعرف الست دي عملت فيك ايه. قلت لي انا عمري ما حكيت، بس انا يمكن محتاج احكي لانها ما بتمشيش. ايفون ما بتمشيش يا ابني. دي قاعدة ومع الشاشة في العمارة في كل ركن فيها في كل حتة، ويمكن لما احكي لك انت تعرف تساعدني. ايفون ما بتمشيش يا نادر. كان يوم اسود يوم ما ورثت العمارة. انا ماليش دعوة، انا ست في ارملة في حالي وعايشة لوحدي، ولما جت قلت بقى ليا ونيس في العمارة واحدة وولادها وجوزها. لحد ما في يوم لقيت باب الشقة بيخبط، فتحت لقيتها هي ورحبت بيها ودخلتها، وكانت جايبة في ايدها شنطة كده كيس اسود تقريبا جايبة لي حاجة هدية لكن من وقت ما دخلت وعينيها عمالة تلف في الشقة يمين وشمال مش مركزة معايا خالص. قلت ممكن معرفش بتعمل كده ليه، لكن للأغرب يا ابني انها بدأت تسأل عن حاجات غريبة برضو. بتقولي هو انت بتصلي؟ انت بتروحي التراب كتير؟ لا لازم تروحي. قلت لها يا بنتي انا ما قالت لي بلا بنتك بلا ايه، لازم تروحي بيسألوا عليك هناك. لما قالت لي كده قلت لها هم مين اللي بيسألوا عليا هناك؟ ما ردتش عليا. فضلنا قاعدين قاعدة أنا مش فاهمة هي عايزة إيه، وعمالة تسأل في حاجات من نوعية بقى مين مات عندكو وموضوع الترب، تسمعها حاجات غريبة في البيت. فجأة قالت لي أنا محتاجة أدخل الحمام. مش عارف تدخل الحمام إيه، ما تطلع الشقة بتاعتها يا ابني تدخل، بس ما عرفتش أتكلم. قلت لها تفضلي صاحبة العمارة. دخلت الحمام وطولت وانا مكسوفة، خبط على باب الحمام وقال لها تيموتي ولا عايشة ولا فيك ايه، لكن وقفت الموضوع وقف يا ابني لما وقفت تغني في الحمام. يعني انت جاي عندي تغني في قلت لها كانت بتغني الدنيا ريشة في هوا بقى. قلت ايوة كان صوتها وحش، انا صوتي حتى يا ابني احلى منها. فتحكت قلت لها طيب كملي كملي يا ماما أنيسة كملي. لما يا ابني بقى فضلت مقضيها غنى خبطت جامد بقى اتخبطي عليا ليه؟ يلا غوري. انا اتقال لي يلا غوري يا ابني في بيتي في شقتي، ما لحقتش ارد عليها ولا اقول لها اطلعي بره ولا حاجه، لاني سمعت صوت في الصاله، سمعت صوت خبطه جامده في الصاله. طلعت لقيت الترابيزه بتاعه السفره مقلوبه على الارض، وواقف قدامها مكان ما اتقلبت عيلة صغيرة، وكأن البنت الصغيرة دي هي اللي قلبت الترابيزة على جنبها في الأرض. شعرها أسود وعينيها مبرقة، واقفة زي الصنم، لا بتنطق ولا بتتحرك، تمثال. أنا نفسي يعني اتشليت لما شفتها من الخوف. بس يا ابني مدت ايدها على شعرها وبدأت تشد في شعرها، وشعرها بيتقطع وبيتخلع من فروة راسها، بيتقطع والله العظيم يا ابني كان بيتقطع وهي بتشده، وما كانتش بتشده بصعوبة، كان بيتشال عادي وهي بتشده كده. بدأت راسها تتغرق دم من كتر ما قطعت الراس الشعر من فروة راسها. وطت جابت شوية الشعر اللي قطعتهم بالدم اللي وقع في الأرض، وعملته حاجة زي كورة وقامت حدفع عليا. وقعت يا ابني على الأرض من الخوف ومن الخضة. قمت أجري، خبطت على إيفون في الحمام علشان تيجي تلحقني تشوف اللي عندي في الصالة. مع أول خبطة لقيتها بتفتح الباب وعادية جدا زي ما كانت جاية ومبتسمة. قلت لها الحقيني يا بنتي. خدتها وطلعت الصالة، البنت مش موجودة والترابيزة سليمة ومفيش حاجة واقعة. فضلت أصوت وأعيط وأقول لها اللي حصل، وهي بس ما بتعملش غير إنها مبتسمة مبسوطة. كل اللي قالته: اعملي حساب لأهل البيت، اعملي حساب كويس لأهل البيت يا أنيسة. قال أهل البيت ده مين؟ اللي هم أنتوا يعني ولا أهل البيت إيه؟ الشقة دي ما فيهاش غيري، أنا أرملة. البيت ليه هيبته يا أنيسة وليه أهله وليه إيفون. مش فاهمة يا ابني عايزة إيه ولا غرضها إيه من الكلام الغريب. ومشيت. لكن اللي أنا لاحظته إنها وهي ماشية ما كانش معاها الكيس الأسود اللي كانت داخلة بيه، ولا حتى أنا لقيته لحد ما دخلت الحمام. لقيت الكيس الأسود مرمي في الأرض وفاضي. والحوض مرمي فيه حاجة زي تراب أسود على تراب أحمر. وقفت يا ابني على الحوض وانا مش قادر اقف، وغسلت الحوض ونظفت الحمام. ما بقتش فاهمه هو ايه ده. عمري ما فهمه. ولا هربط البنت اللي طلعت في الصاله بيها وايه الكيس ولا مش فاهمه يا ابني. بس الحقيقه انا اتقبضت منها ومن خلقتها ومن وشها ومن عيلتها. انا بقول لك وهو قاعدين هم. بقيت بعدها تبقى نازلة على السلم من فوق وأنا طالعة أو واقفة فتح الباب، أقوم رازعة باب الشقة ودخلة أقابلها على السلم تسلم عليا ما ردش عليها. لحد ما في مرة في اليوم المشؤوم اللي غارت فيه، كانت الصبح نازلة على السلم وخبطت على باب الشقة وأنا قاعدة في الصالة كنت مشغلة التلفزيون. أول ما خبطت قمت مطيل التلفزيون بسرعة علشان تفتكر إن مفيش حد في الشقة. قالت لي وهي بره: كنت عاوزه اسلم عليكي قبل ما امشي، انا ماشيه النهارده خلاص. بس انتي مش عاوزه يا عز عليا ما اشوفكيش، عشان كده انا هجيلك تاني. هجيلك يا انيسه الليله، هجيلك ومعايا بنتي الصغيره. انا عارفه يا ابني انها ما عندهاش بنات، ما اعرفش الوليه دي اتهبلت ولا اتجننت ولا جرالها ايه. طول ما كانت بتتكلم الشاشه بتاعت التلفزيون عماله تترعش، الكهرباء بتاعت البيت عمالة تترعش. ولما مشيت كل حاجة رجعت كويسة زي الأول. نمت. صحيت على الخبطة وصحيت على الصرخة دي، حد بيصوت. اتفزعت، لقيت صوت صورة التلفزيون بتتلخبط تاني كده، معناها انها واقفة قدام باب الشقة. قلت هي نادت بقى وانا ما سمعتهاش ولا ايه؟ سحبت لحد ما روحت الباب الشقة وقفلته بالترباس. ما بحتاجش باب علشان ادخل. لقيتها في وشي في ظهري يا ابني بعد ما قفلت باب الشقة، موجودة جوه الشقة معايا. جسمي اتشل يا ابني، لقيتها واقفة وراها العائلة الصغيرة اللي كانت وقعت الترابيزة عندي، وبدأت تزعق. وانت فاكرة نفسك انك هتقدري تكوني هنا من غيري، من غير ما اكون انا ستك؟ وقعدت تعيد في كلمة انا ستك وست الناس اللي موجودين كلهم هنا، وانا عمالة اشاور لها يا ابني بس وهزلها في دماغي وخلاص علشان تسيبني، تسيبني وتمشي. هي عمالة تقول اللي تقوله والبنت الصغيرة واقفة وراها زي الصنم. لكن شفته، شبح اسود عمال يلف حوالين البنت الصغيرة رايح جاي بسرعة، ويقرب مني بسرعة ويبعد تاني. عايز استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صوتي بتحاش، عايز اصرخ حد يسعفني، مش قادره. مسكتني من ايدي وقالت لي تعالي هوديك الاوضه بتاعتك، انت شكلك تعبانه وعايزه تنامي. تعالي تعالي. مشيت وراها وانا زي اللي متخدره. عماله تتكلم، مالك يا انيسه، مالك يا انيسه. لكن اللي حصل ان صوتها اتغير وبقى صوت انا عارفاه كويس، صوت صادق. صادق ده يا ابني جوزي الله يرحمه. ايه مالك يا انيسه؟ خايفه مني ولا ايه؟ خايفه من ايه؟ خايفه من يا ابني. لما شوف جوزي اللي ميت ويصرخ في وشي كده، بقيت اترعش وهو بيشدني من ايدي وبيمشي. ضغط او ضغط هو بالشكل اللي كان عليه على دراعي قوي، بقيت احس ان جسمي بيتحرق، بدات مناخيري تنزف وعناية، وصابع ايديا بدات تترعش ومش عارفه اتحكم فيها. ايدي ابص عليها لقيت ضوافر ايديها زرقاء. اتخبطي عليا ليه؟ يلا غوري. الصوت ده سمعته تاني. يا ابني ما عرفش، لكن اللي كان مسكني من ايدي كان جوزي، انا فاكره كويس. وما شفتهاش تاني، ما شفتهاش بشكلها تاني. قعدني على الكرسي اللي جنب السرير في اوضتي اللي كان دايما هو بيحب يقعد عليه علشان لما بيتحرك كان بيتعب فممكن يريح. قال لي اوعي اوعي تنسي ستك ايفون. بعدها يا ابني بدأ يمشي وساب الأوضة وخرج، وأنا فضلت قاعدة في الأوضة مستنية باللحظة والتانية حد يجي. فضلت قاعدة بالمنظر ده هي 3-4 ساعات قاعدة هترعش من الخوف ومش عارف أهدي نفسي. لحد ما بدأت أسمع صوت خطوات جاية في الصالة وعرفت إنها رجعت تاني، وبدأت أسمع صوت غريب مش عارفاه بينادي عليا. بس شكله صوت حد مش كبير. طلعت ولقيته الواد جورج، هو بيقول لي ان انا شتمته وطردته بس انا مش فاكره. بعدها بيقول لي شنطتي ومش شنطتي، انا ما شفت الشنط عندي، انا اللي شفت قلتهولك. ده اللي حصل. من وقتها البنت الصغيره دي بشوفها في كل الكوابيس، ساعات بشوفها وانا صاحيه. انا مش هنسى صوت صادق وهو بيقول لي يا انيسه إيفون ما بتمشيش، ما تجيبيش سيرتها، ما تتكلميش عنها، ما تحكيش لحد. ايه مالك يا أنيسة؟ خايفة مني ولا ايه؟ خايفة من ايه؟ خايفة خلصت الحكايه بتاعتها. طلبت منها ان انا اروح الشقه بتاعتها، قالت لي اسفه انا حكيت لك وخلاص. استاذنتها ان انا اصورها صوره، قالت لي برضو لا. حاولت اتكلم معاها ما ادتنيش اي معلومات غير اللي قالتها لي، بس من الواضح ان هما فعلا ما كانوش يعرفوا جزء كبير من اللي هي حكيته لان هما كانوا مركزين معاها قوي وهي بتحكي. قام جورج خدها وقال لي هوصلها وسابني، سابني قاعد مع جده. وهو بدوره كالعادة قال لي خلاص عرفت اللي انت عايزه، قلت له بس انا عايز اروح شقه تانية بقى، انا عايز اروح، لا ادوني فرصه اروح شقه تانية. قال لي يا ابني انت ما بتزهقش، يا ابني انت مجنون، يا ابني كفايه اللي بتعمله في نفسك، ما انت رحت شقه ايفون وشفت جرالك ايه، يا ابني يا ابني اتقي ربنا وروح، خاف على نفسك وخاف على مراتك. قلت له انا مش متجوز. قال لي خاف على اي حد يا ابني امشي. قلت له لا انا مش عايز امشي، انا هروح شقه كمان. خلاني بتكلم وامنه، وقف وقال لي خلاص انا اللي همشي، انا زهقت. قلت له انا متاكد انك عندك حاجات ما اكتر بكتير من اللي هي قالته او من اي حد هيحكيها، احكيها لي وهمشي، احكيها لي وهمشي، انا بقول لك لو قلتها لي همشي. داني ظهره ومشي. دخلت اوضتي عشان انام بقى، عشان اقرر بكره الصبح اخد بعضي واسافر وخلاص، ولا هنفذ اللي في دماغي وعفاريتي تفضل تطاردني وادخل شقه غيرها. انا لسه ما قررتش، انا اللي هممني اكتر من كل ده اني اقعد مع الراجل ده واعرف اللي عنده.